يقول يوجد رجل اسمه عبد الهادي من مكة تكي صاحب معبر يطعن فيكم. أظن هذا مسكين الله باحث عن يعني هو ما درينا عنه اللي أنا ما أعرف هذا الاسم إلا في شوال الماضي، والله ما أعرف هذا الاسم إلا في شوال. ويكفي أن تعلم أنه في مكة يدعي السلفية ولا يقرع عند السلفيين، يكفي هذا ولا لا؟ ولا عاد يحتاج إلى ها؟ يقرع عند الشيخ وفي الله عباس ويظن أنه مكتوب على السلفيين مكتوب فقط يتملق لقاتل يمان مشارف اليمان ويكتب عرب وهو يريد الإيقاع والإفساد. ايه ويوزع كلام صاحب الكويت هذا في مشايخ حتى في نصرة مشايخ اليمن على مشايخ السعودية.